ويعلموا أنه على كل شيء قدير إلى غير هذا من الحكم العظيمة. وثبت في النصوص أن الرسول دخل جنة ورأى ما فيها من النعيم ووصفت له الجنة والنار في صلاة الكسوف. وصح عن صلاة أنه قال إن الميزة مات إذا كمل الجنة فتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها ورأى مقعده من الجنة وشاهد عكس ذلك يرى مقعده من النار ويأتيه من سمومها وعذابها. المقصود أن هذا أمر مجمع على دلالته من جميع خاطبة والنصوص من القرآن والسنة شاهدة بذلك واضحة بذلك ثابتة بذلك. وقول من أنكر ذلك التكذيب لله ورسوله ويكون هذا كفرا مستقلا. تكذيب النصوص كفر مستقل غير ما هم عليه من الباطل الآخر. نعم شاء الله. نعم نعم نعم ولا أكون لا شك فيه. أما عن مكة من جهلة عن لغة. نعم شاء الله. نعم نعم نعم طويلة بعض ما كنوا تأويل نعم شاء الله. نعم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء العازم فيه ينادي منادي من السماء: أو صدق عبدي فأدخله من الجنة وافتح له بابا من الجنة. قال: فيأتيه من روضها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعشت به حتى لقد رأيتني آخذ قطعا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحكم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخر. حتى حين رأيتموني تأخر. الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: فقالوا: يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك تكعكعت. فقال: اني رايت الجنه وتناولت عنقودا ولو اصبته لاكلت منه ما بقي في الدنيا، ورايت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصبع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ما رأيت منك ما رأيت منك يعني كنت انتم كلك كذا. نعم من كذا معروف الحديث من كذا يزدوج ويعطيه يزدوج. هذا هو الوصف الاغلبي، يعني الوصف الاغلبي للنساء كما قاله النبي وهو واقع منهن الى الان والى اخر الزمان. وصف لهن اغلبي اذا كدرت الامور قالت هذا الكلام. نعم اللهم صل على نعم نعم وأيم الذي نفسي بيده وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن خير تعلق في شجر الجنة. يعلم الله إلى جسده يوم القيامة. هذا أصبح وقد رجعه يرجعه وأرجعه ويرجعه فنصدق الله فإن رجعك الله إلى طائفة. نعم. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا في مسلم عن الإمام الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك عن كعب النبي عليه السلام قال مسألة المؤمن طائر يعلق في يعلق في الجنة حتى يبعثه الله. الله أكبر. نعم. وهذا الطريق بدخول الروح هذا لعموم أرواح المؤمنين. أما أرواح الشهداء فلها حملة تمتاز على أرواح الناس لأن لها حملة وأنها تكون في أجوبة القدس تشعر في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة تحت العرش هذه أرواح الشهداء خاصة. وأما أرواح المؤمنين عموما هي نفسها تكون قطير أو صورة قطير. نعم فرعة يعني نعم تأكل من هذا الله سلام. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم نعم وحده نعم. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وروى مسلم وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فحفت بالمكانة فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها فأمر بها فحفت بالشهوات قال ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد إلا دخلها. وما ذلك إلا لأن النفوس تغلب عليها الشهوات وقل أن يسلم منها أحد إلا من حفظ الله. لهذا جاء الحديث حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره. والجنة تحتاج إلى أعمال صالحة إلى صدق مع الحق وثبات عليه وترك لما حرم الله. وهذا ليس يستطيعه كل أحد ويصبر عليه كل أحد إلا الخلاص إلا إن يدر من علاج الله. أما الشهوات فما يدعو إليها كثير من الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس والسباحة الحرام والتكاسل عن الواجبات هذه تميل إليها النفوس. وليس كل واحد عنده الصبر على أداء الواجبات وليس عند كل أحد الصبر عن ترك المحرمات ولا سيما بعض الشهوات المحرمة. فإذا فلهذا قال جبرائيل إن خشي الله ينظر منها أحد بسبب الشهوات التي خفت فيها يعني جاء حجابا عنها تركها سلم ومن تعاطها هلك. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم صل وسلم. نعم. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. نعم. يعتبر أبو داود سنن باب باب في خلق الجنة والنار والسنن في خلق الجنة باب ما جاء حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات والنسائي في الأيام والنذور باب حلف بعزة الله وأحمد بسند بن حسن فقد وهم المصنف تعذار إلى مسلم ولم يكن من هذا؟ لا شيخنا عبد الله بن محمد بن نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهذه دعوة لا بد وعلى حبوثها لا من يواجه منه من يزل منه سبعين وعلى مسلم السلام عليكم ما يغلط لا تنعصوا محمد ما يغلط عبد الله منك عبد الله مع سبعين صعب هذا هو مروان جنة فقط جنة وعد الله لأهلها لكن لاحظوا أيضا مواضع أخرى قد يكون فيها نعم وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة والتي كان فيها آدم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفسير إن الوصفان على أحاديث ينساها أبو الله ينساها إن شاء الله مثل واحد يوصي كتابه لما وصي به ولا نسي ولا ما شاء الله لأن ننسى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التكفير الرحمن الرحيم بمعنى الرحمة الرحيم والراحم بمعنى الواحد كالعليم والعالم باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر لما تدين الكتاب وقال حجاب في الدين بالكتاب مدينين محاسبين حدثنا مسجد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني صغير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجب فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله لرب العالمين ليستر المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته اللهم صل وسلم باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول شاء على ابي سعيد بن المعلى قوله على ابي سعيد بن المعلى بين في روايه الصلاه في تفسير الامثال سماع صبير له من حفص وحفص له من ابي سعيد وليس لابي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث واختلف في اسمه فقيل رافع وقيل الحارث وطواه بن عبد البر ووسع الذي قبله وقيل اوس وقيل بل اوس بل اوس اسم ابي والمعلى جده ومات ابو سعيد سنه 73 من الهجره وارضخت معه الذي وفاته سنه 74 وفيه نظر قيمته في كتابه في الصحابه وفيهان يتعلقان باسناد هذا الحديث احدهما على سبب الغزالي وشكر الغازي وتبعه البيضاوي هذا الكف لابي سعيد الكبري وهو وحده وانما هو ابو سعيد بن المعلم ثانيهما روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن صليب بن عبد الرحمن بهذا الاسناد فزاد في اسناده على ابي سعيد بن المعلم على ابي سعد والذي في الصحيح الضحك والواقدي سبيل الضعف اذا انفرد وليس الى خالف شكره مجهول وأصل الواقدي دخل على الحديث في حديث فإن مالكا أخرج نحو الحديث مشهور وبها فرأسه أبي بن كعب. فقال عن العلاء بن عبد الرحمن على بن سعيد مولى عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب. ومن الرواة عن مالك من قال عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى. كذلك أخرجه الحاكم. ووهم ابن أبي حيث أن أبا سعيد الشيخ العلاء هو أبو سعيد بن المعلى. شيخ ابن المعلى أصحابي أنصاري من أنفسهم مدني وذلك تابعي مكي من موالي قريش. وقد استلم به على العلاء وله كتبه من طريق الدراوي والنسائي من طريق رافع القاتل وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ابن خزيمة من طريق حفص بن ليثرة كلهم عن العلاء على أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب فذكر الحديث فأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ورجح الترمذي سمعه من مسلم أبي هريرة فأخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو من ما يقوي ما رجحه الترمذي وجمع البيهقي بين القصة وقع في أبي بن كعب ولأبي سعيد بن معلى ويتعين المصير إلى ذلك باختلاف مقصد الفقه واختلاف مقصد الحديثين واختلاف سياقهما كما سأبينه قوله كنت أصلي في المسجد. أبو سعيد مش اللي قبله اللي بعده اللي بعده لا هو أبو سعيد معلم الدنيا. باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول الملائكه ذكر له ما تقدم من ذنبه. باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الخليفة حدثنا يزيد بن جريج حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفعنا عند ربك حتى عيني حنان مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي روحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل عليه وسلم فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رد فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وكن تعطى وقل يسمع واشفع تدفع، فأعطى رأسي فأخذه بتحميد يعلمني، ثم أشعر ويحزني حتى أدخله الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشعر ويحزني حتى أدخله الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجد عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. من حسب ما يظل حسب علمه عليه الصلاة والسلام، هذا حسب ما بين الله له. جاء الحديث الآخر أنه يبقى بالنار بقية لا يشفع فيهم أحد فيخرجهم الله من النار ذو الرحمة سبحانه وتعالى، لم يعملوا خيرا فقط. نعم الله خير. نعم نعم هذا ثابت. إذا نسأل يدرك أن يجيه الله، وأما إذا جعلها الأرض إن صحت فلا مانع أن يكون اعتذر بهذا وهذا، طبعا اعتذر بهذا وهذا، لكن دعوته عن الأرض معذورة فيها، لأن الله أوحى إليه أنه لن ينقذه إلا من قد آمن، أن لا حيلة فيه قد انتهى أمرهم، فلهذا دعا عليهم بالهلاك جميعا. نعم نعم، لكن هنا ذكر الشفاعة المحدودة هنا، كلمة حكم العظمى لأنها مفروغ منها، يعني أنها مفروغ منها شفاعة الشفاعة العظمى وشفاعة الشفاعة لأهل النار من العصاة، أربع شفاعات عليه الصلاة والسلام. نعم، كل جاء يحده حد، يحده حد رضي الله وعلا فيخرجه من النار، ثم يعود ثم يعود ثم يعود أربع مرات عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء المؤمنون والأخرار والملائكة كلها تشفع في العصاة، ثم يبقى بقية منهم في النار يخرجهم الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. نعم. هذا يعني بعد الحساب، بعد ما دخلوا النار بعد المحدودة، بعد ما دخل أهل الجنة جنة وهم من النار النار. نعم. الله أعلم. نعم. باب قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين مصيبون بالكافرين، الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه يعمل بما فيه. وقال أبو العالم وإنها لكبيرة على الخاشعين، لأن يعني الإيمان خلص في الصلاة شاقة على أكثر الخلق، لأنها كرر كل يوم خمس وليلة خمس مرات، وليس كل أحد يصبر عليها إلا أهل الإيمان والتقوى. ونقول لها لقوة إنها كبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الذين صدقوا في إيمانهم وخشعوا لله وذلوا واستكانوا حتى آثروا حقا وسارعوا إلى مراضيه، وأكثر الخلق لا يصبر ولا يحافظ. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية مرض شك وما خلفها عبرة للمنطقي لا شيء لا بياض. قال غيره يسومونكم يولونكم الولاية مفتوحة الولاية مفتوحة المصدر الولاء وهي قبولية إلى فكرة ووجه الإمارة. قال بعضهم الحبوب التي تسكن كلها كون. قال قتادة فداروك انقلبوا. وقال غيره يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الرعونة. إذا أرادوا أن يحنكوا إنسانا قالوا راعنا لا يجزي لا يغني. خطوات من الفضل والمعنى آثار فلا استبر. رحمه الله. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الاسود عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نفسه وهو خلقك، وقال مجاهد المن صمغة والسلوى الطيب. حدثنا أبو معين حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عبد بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب يعني المن الذي أعطاه الله بني إسرائيل وشيء من السماء على الشجر حلوى يقولونه طيبا جدا والسلوى طائر قالها السمانة يستمتعون بها يذبحونها ويأكلونها هذا وجودهم في الكيل. الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم يسمى بهذا الاسم يعني جملة يمن الله به على العباد من دون تعب ولا مشقة ولا غرس ولا بزر ولا شقي ولا يعني كبأة يمدكها الله على أثر الصيد من دون غرس لها ولا بزر لها ولا شقي لها. نعم كبأة الشارع كيف يقول يأتي الطب وقال مجاهدا المن الخمرة أي بفتح الطعام وفاته سكون الماء المجيد ثم غير المعدنة والسلوى الطيب وصله الكريابي. وصله الكريابي وعن وقع عن ابن ابي نبيه عن مجاهد مثله كذا قال عبد بن حميد بن حميد عن شباب تعب وقع وروى ابي حاتم من طريق علي بن ابي فتح عن ابي عباس قال كان من ينزل على الشجرة فيأكلون منه ما شاء من طريق الأسلمة قال كان مثل الرب الغليظ مثل الرب الغليظ فأجي رن الله بعدها موحدة من طريق الشجرة قال كان مثل النار كبير كان جديد ومن طريق الشجرة وسيلة عن فتابة قال كان من يحب الشجرة على الشجرة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهذه الأقوال كلها لا تنافي فيها من طريق الوحيد من نفسه قال منه خبز الرقاق وهذا مغالب لجميع ما تقدمه الله أعلم رب نبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي عباس قال السلوى ضائع مثل الثمالي ثمالي ثمالي ثمالي ثمالي قال السلوى طائر مثل الثمانة من طريق وحيد منبه قال له الثمانة قال هو طير كريم مثل الحمام ومن طريق الأسئلة قال طير أشهر من العصفور ثم ذكر مكلم حبيب سعيد الذي في الكلأة من المن سيأتي شرحه في كتاب الكل ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن عيينة في الحديث الباب من المن الذي منزل على بني إسرائيل. وقد وقع وقد وقع وقد وقع ورفع في رواية ابن عيينة عن عبد الله بن عمير في حديث الباب من المنزل الذي أنزل على بني إسرائيل وفيه سفر مناسبة لدين التفسير ورد على الخطاب حيث قال يا رجل قال هذا الحديث هنا قال لأنه ليس مراد الحديث أنها نوع من المنزل منزل على بني إسرائيل فإن ذاك شيء كان يكتب عليه تحترن جديد والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤونة منها قد غير وجه خالده هنا ولو كان المراد ما ذكره الصحابي والله أعلم. باب ويكون ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث الإرادة. الأخ الحبيب قبل التفكير الأخ الحبيب الأخ الحبيب قبل التفكير سيغاف من الباب الأخير آخر باب أربعة مني. نعم. آخر باب. آخر حديث. حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. بن هلال. حدثنا مسلم بن سليمان عن كهم بن عبد قريظة عن أبي. قال غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة غزوة. يا رواش. صفن. تعرف. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لما فيه رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وعن عقبه بن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ارضا بحضر موت رواه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ارفع الزبير حفر فرسه فاجرى الفرسه حتى قام ثم رمى بصوته فقال اعطوه حيث بلغ الصوت رواه ابو داود وفي ضعف وعبد بن الصحابه رضي الله عنه قال غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثه الكلب والماء والنار رواه احمد وابو داود ورجاله في ضعف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على محمد وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الحديث اربعه بقيه الحديث ذات فيها النواه سبق لنا كلام على النواه وصفه الاحياء وهذا الحديث السادس متعلق بما يتبع البئر الى حفرات الحديث عبد الله المغفل المزني من حضر بئر قصص ومن حضر بئرا انزله 40 ذراعا عطرا الى شفه هذا حديث الى قال مالك رجل الماجه بشيء ضعيف لان فيه اسناد اسماعيل ومسلم في مكه معروف وضعيف عند اهل العلم وقع في الشرع عندنا في سبل بن سلم بن سليم وغلط وصاب مسلم يبكي وضعفه الأئمة فلا تقم به الحجة فثبت من حديث سعيد بن المسيب مرسلا أن حليب البئر العادية 50 ذراعا وحليب البئر البذيء 25 وهو متصلا مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا أحكم ناقي في هذا الباب البئر المحفورة يكون لها حليب 50 ذراعا في البئر العادية القديمة إذا رممها وأصلحها وأحياها وإذا كانت بذيئة لها 25 ذراعا وليس في الباب ما يخالف حديث سعيد ومراسله جيدة وجاء متصلها أيضا وهذا كله فيما يتعلق بالبئر أما إذا أحيا ما حولها بالزراعة أو بالغرس أو بإثارة القصور والمباني فله ما أحيا ولهذا الحديث الفائل أنا حاطه الحديث كمر المتقدم وجابت من احاط حيطها ارفقت احياها فاذا احاطها فقد أحياها بذلك، أو زرعها فقد أحياها بذلك إلى إليها الماء، لأن هذا يعد إحياء عند في اللغة عند الفقهاء. ويختلف الإحياء اختلافا كثيرا، فالصلاة يحييها بأن يكون موردا للإبل، فله حديث خمس أنواع العادية وخمس أنواع في المستفيد، وصلاة يحييها ليزرع عليها أو يغرس عليها، فيكون له ما يقدر له من جهة ولاة الأمور، فله ما يصل إليه الماء إذا أحيا، وصلاة يحييها من حيث البيت لحاجة البيت والسكن، هذه أسهل وأيسر وأمرها أوسع، فإنها تلعب خطة إلى خطتها في بناء بيتك، لكن في خطة إلى خطتها أو في أحياء وأحاطها بأرض بجدار أو أقام عليها البناء، هذه تابعة لما يحيي. وثلاثة يحييها للزراعة، فلهما أحياء للزراعة، وإذا تنازع الناس تدخلت الجهات المسؤولة تحدد لكل ما يناسبه. فالمزارعون يختلفون، هذا يستطيع أن يزرع كثيرا وهذا يستطيع أن يزرع قليلا، قد يكثرون وقد يخلون، فيتوسط ولاة الأمور فيما ينبغي عند كثرتهم وعند قلتهم، وعلى حسب اختلاف قوتهم في الزراعة وضعفهم، كان الأمر أوفي ولي الأمر ينظر في المصالح العامة ويقدر هذه قدرها بواسطة الخبرة والمعرفة. هذه ثاني حديث وائل من يقطع ربي حر موته، من يقطع جمع غفيرة من الناس ولولي الأمر يقطع، فتقطع بلال وقطع وائل وقطع برهان العوف وقطع غيرهم وقطع الزبير، ولي الأمر هو يقطع من الأراضي الميتة ما يرى، وله يقطع من الأرض الحية التي ملكها بيت المال بالإحياء إذا رأى ذلك مصلحة المسلمين. المقصود أن ولي الأمر هو يحيي إحياء تمليك، له يقطع إقطاع تمليك، وله يقطع إقطاع انتفاع وإحياء، وله يقطع المنافع دون غيرها، فيقول لك أن تزرعها سنة أو سنتين أو ثلاثا وما أشبه ذلك دون ملك، هذا شيء إليه وهو ينظر في مصالح المسلمين. والحديث الثالث حديث ابن عمر من تقطع أرض الزبير بن عوان الأسدي أسد قريش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وهو أحد عشرة مثلهم بالجنة رضي الله عنهم جميعا، وهو الزبير بن عوان بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، إن سمعنا به قصي جدة جد النبي الرابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي، وجد النبي الرابع، ووجد الزبير ايضا الرابع بين العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي، وامه صفيه بنت عبد المطلب، اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد بني النضير لما اجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين هذه اسماء، وفي مسند ايضا بسند الصحيحين عن أسماء أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وكانت عن المدينة كما قالت أسماء ثلثي فرصة يعني ميلين تقريبا قريب 3 كيلو عن المدينة، وهي معروفة الآن بتقارب هذه المسافة عن المدينة، وكانت تنقل النوى منها إلى المدينة لدقه وإعدابه للفرس. قالت كنت أسوس فرسه وأخرج غربه وأعجل، ولكني لا أستطيع، لا أعرف الخبز، وكان عندي نسوة من الأمطار يخبز ذلي، وكنا نسوة صف رضي الله عنا وأرضاهم، فلما ثم قال ثم أعطاني الذكر خادما وكأنما اعتقلي، فجعلتها تسوس الفرس لأن كانت الفرس تقولها كثيرة، فجعلت الخادم تسوس الفرس وأسماء تقوم بالبقية. وفي هذا دلالة على أن من شأن قريش نساء العرب خدمة لأزواجهن وعلى القيام بما يلزم من حاجات البيت الطبخ وكنس البيت وعرف الفرس والقدر والبقرة ونحو ذلك خرج الغرب غير ذلك ما يحتاجه زوجها إذا كان حراسا فلاحا وغير هذا ما يحتاجه البيت كنا يقومون بذلك فإذا وسع الله ساعدهن أن يخدم على أمور البيت. وهكذا فاطمة كانت تقوم برعاية بيت زوجها علي وتطحن تخبز تكون في البيت وتقوم بكل مهمات البيت حتى يسر الله لها خادما بعد ذلك ساعدتها على هذا وحجة على أن الزوجة تقوم بما يراد العبد به وما عرف في البلاد فلا تخدم زوجها بما تحرمه العرف. وأرض الزبير هذه ثابت في هذه الأسماء أن يقطع الرجال أما هنا ذكر مؤلفها بالإسلام الضعف لأن يعني الزبير كان بالله يعرف من عمر الله بن معروف وهو ضعيف من الهجرة لكن الإقطاع ثابت وهي أيضا متوكل بالإسلام الضعف عن هذه الأسماء في دلالة كما تقدم على الإقطاع أن يقطع أو يقطع من حرام ما يرى المصلحة مواطن المسلمين الذين يحتاج الى الاطاعه في البيوت وسكن في مصر الاطاعه انه يكون متحجب ويكون اخص بها من غيره فان احياها والا امهل ما يراه الامام فان قام بمطلوب والا نزعت منه الى غيره ثم يحييها وينتفع بها. فقال اخرون يملك في هذا التصرف البيع والشراء ونحو ذلك هو قول قوي في ان الاخضاع يملك به تملك به الارض ويقول لا للملك كما يقول جمع العلم فلولي الامر ان ياخذ منه ما عجز منه عن خيائه يكون الرجوع الى ولي الامر في هذا جائزا لان مصالح المسلمين ولهذا اخذ عمر بن بلال ما عجز عن خيائه واقطعه غيره. الحديث الرابع حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دعا العلم لا يضر له الصحابي ولا ابهامه لانه عضو كله رضي الله عنه وارضاه صرحوا بهذا في وجوه المصطلح يقول من سمع النبي يقول عليه الصلاه والسلام الناس ما كان في ثلاث في الماء والكلاء والنار رواه مجموع ابو لهب وابن ابي ثلاث لا تمنعوا ثلاث لا تمنع الكلاء والماء والنار هذه ثلاث مصطلح بين المسلمين ليس لأحد منعها فالحديث ثابت وله شواهد من بعد بعضها ما جاء في الصحيح لا تمنع فضل الماء وتمنع به فضل كلاء النبي نهى عن بيع فضل الماء والمقصود ان هذه الكلام مشتركه وليس للانسان الا ما حال ما يحتاجه فليس له يمنع الزياده اذا كان في ارض فيها عشب كثير فله يرعى ما عنده ولكن هو يمنع الفضل فذاك الماء كان له بئر او قبيل او شبه ذلك ليس له ان يمنع الناس الشركاء في هذه الامور وما حفره استنبطه هو اولاده لكن ليس له ان يمنع الفضل وما كان من فضل الله فهو احق به ان يروى ويسقي ثم يعلم لغيره ثم انغرق الناس الشركاء في هذه الامور وهكذا النار ليس له ان يمنع ما من يستطيع بها او يخرج منها يستطيع فله الناس في هذا في المراد هل المراد حطب الذي تقعد به النار او المراد حجر من الزناد او المراد نفس النار اذا عوقدت والاقرب هو الثاني والاخير المراد هو نفس النار اذا عوقدت اذا كان عنده نار ليس له يمنع من يدخل حاجته منها في سعته او في اخر اخر حتى يستطيع بذلك او حتى يعلق في خطبه الذي عنده او ما اشبه هذا مما يحتاجه الناس وهذا شيء لا يضره وينفع غيره لا يضره سماحه لاخيه في المشاركه في الكلى والنار وفضلنا وينفع غيره ويضر غيره منه فبهذا جاءت الشريعه بعد منع ذلك وانه لا يجوز منع هذه الامور وان يكون بها شركاء لكن من سبق الى شيء منها فهو حق به بقدر حاجته. الله اعلم. نعم. الله اكبر. نعم ما بحد على حسب ما يرضى ولي الأمر قد وقعوا أشياء فيها ينتزع بها ويضعها وقد وقعوا شيئا ينتزع ببعض ويضيع البعض لأن حاجة تدعو إلى ذلك لا في الإطاعة ولا في الإطاعة إذا بعد الحاجة تجد إذا بعد الحاجة صاروا كلهم يعني متكافئين كلهم محتاجين فالعدل أصله واجب لكن قل لا يكافئ الناس من غالب يكون ميزه بين الناس نعم نعم هل يقال عن هذه الاشياء اذا كانت في زمن الاختلاف كل زادت الضروره زادت الضروره مثل اثاره المجاعه وعند الناس بعض الناس عنده حبوب كالناس او تمر دول الامر ياخذ ذلك ويرجع على الناس بالقيمه المعتاده نعم نعم قال رحمه الله تعالى الشك في الأكل أكان أفضل أو ما سواه فأكل الواحد محتمل لكن قال رفضان ما في شيء نعم نعم نعم الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم باب صلاة الكسوف وقتها من سنة الكسوف إلى السجل وهي سنة ثم أصل الحل وخضر ما سبق حتى للنساء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد هذا الباب في الكسوف يقال كسوف وخسوف يقال كسفت الشمس وكسف القمر وكلاهما جاء في النصوص كسفت الشمس كسر القمر كسرت الشمس كسر القمر كلاهما جاءت به النفوس ويقال الخسوف اذا ذهب الضوء كله والخسوف اذا بقي شيء فالصواب انه يقال كسوف والخسوف مطلقا سواء ذهب الضوء كله او بعضه وسواء كان في الشمس او القمر فالسنه في ذلك ان يبادر الناس الى الصلاه سفرا وحضرا رجالا ونساء هذه السنه لما جاء في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لما خسر الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم قام فزعا قام سريعا وصلى بالناس وامر بالنبي عليه الصلاه والسلام جامعا وصلى بالناس ركعتين عليه الصلاه والسلام فطال فيهما القراءه والخشوع والسجود وصلاهما على على على كيفيه لم تكن معتاده تبين للناس ان الشمس لا تخسر في موت احد ولا لحياته ولكن الله يصبح هنا من كسوفين وخلق بهما عباده فقال فاذا رايتم لا تفزعوا الى ذكر الله والى دعائه واستغفاره ومن قال فاذا رايتم لا تصلوا وادعوا حتى يكثر ما بكم الى ان تصلوا وادعوا وتصدقوا وامر بالعتق والتكبير فالسنه عند وجود الكسوف الجدار بالاستغفار والدعاء والتكبير والتقرب الى الله بالصدقات وعتق الرقاب قل الصلاة والاستغفار والذكر استمتع إلى ذكره وإلى دعائه والاستغفار ويشفع المسلمين الجزاء بهذه الأمور من الذكر والاستغفار ودعاء الرب عز وجل وسؤاله العافية وسؤاله النجاة من النار وسؤاله المغفرة والعفو والبدار بالصلاة والبدار بالصدقة والعتق كل هذه جاءت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين كل ذلك في الحضر أو في السفر والسنة أن صلى جماعة وفرادة من لها جماعة هو السنة ومن صلى فردا في بيتها وصلى فرادة في بيتها كله سنة لأنها حاجة عامة صلى وجه صلى جماعة عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها ترسل بالتخويف لا تكون في أحد من الناس ولا لحياة أحد من الناس نعم نعم أنت كيف تكمل نعم وإن سمعوا بسم الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة ولا تعادوا سنية وإن يتجلى بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى ثم تقدم يسأل في الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة ولا تعاد إلى كل يتم يذكرون الله ويستغفرونه حتى يحصل التجلى ترجعوا سنية والدعاء والاستغفار حتى يكشف ما بكم نعم فينادى لها الصلاة جامعة ويصلي ركعتين. ينادى لها الصلاة جامعة تقوم على منارة أو محل مرتفع. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة سرها مرتين ثلاث أكثر حتى يفهم الناس. فيجب الرفع والنصب. الصلاة الجامعة سبب الخبر. الصلاة الجامعة مفعول فعل المحذوف. صلى الجامعة حال منه يعني أحضر الصلاة الجامعة أو أدرك الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة كما أشبه على أرمان. لا ما يشبه بدعة إذا قال الصلاة الجامعة فقط يجهر فيهما بقراءة ويصير قراءة الركوع والسجود في الركعة في الركوعين. هذه السنة نعم. لكن في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم. هذه السنة يصلي ركعتين بركوعين وقراءتين وسجدتين فيصليهما بأربع ركوعات وأربع سجدات وأربع قراءات. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. وصلى بأطول القيام وأطول ركوع وسجود كما قال أبو موسى وقال عائشة وابن عباس وعلي وغيرهم رواها جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كبر ويستفتح ثم يقرأ فاتحة وسورة طويلة ثم يركع ويطيل ثم يرفع فيقرأ برأسه رساله وسورة أو آيات كثيرة لكن أقل من الأولى ثم يركع ويطيل لكن أقل من الركوع الأول ثم يرفع ويطيل لكن دون يعني الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يرفع فيقرأ فاتحة وما تيسر معها لكن دون الأول ثم يركع ويطيل لكن دون الأول ثم يرفع ويقرأ لكن دون الأول ثم يرفع ويطيل دون الأول ثم يرفع ويطيل دون الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يتشهد ويسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بأربع ركوعات وأربع سجدات وأربع قراءات. والمستكثر في هذا جاءت قراءتين وركوعين. السنة جاءت الصلوات ركوع واحد قراءة واحدة. أما في الكسوف فجاء فيها ركوعان وقراءتان. هذا شيء التزف به هذه الصلاة. وجاء في بعض الروايات ثلاث ركوعات وبعضها أربع ركوعات وبعضها خمس ركوعات. ولكن المحفوظ الذي عليه الأئمة الكبار أن المحفوظ ركوعان فقط وقراءتان. وانفرد مسلم بمثل جاء ركوع ثالث ركوع رابع وأبو داود ركوع خامس. ولكن المحفوظ كما قال البخاري والجماعة ركوعان فقط وقراءتان فالباقي غلط وهم بعض الرواة. نعم. وإن تجلى فيها أكلها خبيثة بالقول. لا يدعو الله ويدعو الله الحمد لله ترى من الصلاة ولا يدخل التجلي يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار. خلافنا على الناس والله قرانا أربع قراءات وأربع ركوعات. هذا السنة أربع قراءات وأربع ركوعات وفي زيادة ثلاث ركوعات وأربع ركوعات هذا هو المطلوب. نعم. أما إذا صلى ركوعين في كل ركعة وقراءة ثانية كل ركعة هذا السنة أربع ركوعات وركعتين يعني. من الروايات اللي زيادة أربع ركعات ركعة في كل ركعة يعني خمس ركعات في كل ركعة يصير عشر ركعات أربع ركعات وست ركعات. هذا جاء في بعض الروايات عند مسلم في ثلاثة وأربعة وعند أبي داود خمسة. نعم. شنو غلط في الرواية يقول الواقعة ما واحدة يوم ما واحدة ركعة واحدة والحفاظ والمسلمون فهو ركوعان وقراءتان ركوعين وقراءتين. وعند التعارض لا بد يقدم منها لان وقعه واحده واقعه واحده. وان تجلى فيها اكلها خفيفه لقوله فصلوا وارجعوا حتى ينكشف ما بكم. واذا انكشفت اتمها خفيفه المقصود فعل المشروع حتى ينجلي. واذا كان خفيف او ما ترى الا بعد ما مضى فرد صلوا حتى ينجلي. وإذا انجلى وهم في الصلاة أتمها خفيفة. نعم. باب صلاة الاستسقاء. نعم. نعم. نعم. لا بد من الركوع الأول. إذا فاتها الركوع الأول فاتها الركوع عند أهل العلم. نعم. يعني عندها الركوع الأول هو الأصل. نعم. نعم. قاعدة سجود قاعدة إذا خلفها تتعمل هو أطلق منه سمنا سجود ويسمى أطلق معنا وانا. نعم نعم ما عليها عمل ما عمل قد غلطون فلا يسرع الصفوف تسرع الصلاة إلا بعد وقوعه أما إذا قالوا يكسر في ساعة كذا ما معنى أنا، لكن إذا وقع إذا صار صح ما قال وقع فرع فقيام بالصلاة منهم. أما مجرد أن يعتبر قولهم يصلى ولم يرى النفس لا، وقالوا إذا رأيتم ذلك ما قال إذا بلغكم ذلك إذا رأيتم لا يرى إلا في من كان ساقط البصر أو في الظاهر عنده على شيء ظاهر يراه الناس بأبصاره ما يحتاج مناظير ولا يحتاج السجدات حجر في الركوعات نعم سجدتان وركوعان السجود لا تختلف في الرواية السجود وسجدتان فقط في جميع الروايات من خلاف الركوعات الصواب أنهما ركوعان في كل ركعة كتب الركعين فاتها ركعة ما ترك إلا الركوع الثاني تقضيها تامة الركعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وقد ظن طائفة منهم أبي قاسم السهيل وغيره أن تسميته صلى الله عليه وسلم بأحمد سالا قد تسميته بمحمد قالوا ولهذا بشر به المسجد باسم أحمد وفي حديث الطويل في حديث موسى لما قال لربه يا رب إني أجد أمة من شأنها كذا وكذا فاجعل من أمتي قال تلك أمة أحمد يا موسى فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد قالوا وإنما جاء بتسميته بمحمد في القرآن خاصة من قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وقوله محمد رسول الله وبنوا على ذلك أن أسمه أحمد تصغير تصغير من فعل الفاعل أي أحمد الحامد أحمد الحامدين في ربه ومحمد والمحمود الذي تحمد الخلائق إنما ترتب هذا الاسم بعد وجوده وظهوره فإنه حينئذ حمده أهل السماء والأرض ويوم القيامة يحمده أهل الأرض فلما ظهر إلى الوجود وترتب على ظهوره من الخيرات ما ترتب فحمده حينئذ الخلائق حمدا مفرغا وتأخر تنفيذه بمحمد وهذا يمره كل عالم بمرسل اهل الكتاب ونحن نذكر النصر الذي عنده في التوراه وفي تفسير السلام مناقشه فيه الوجود وفي تفسير السلام مناقشه فيه الوجود احدها انه قد سمي بمحمد قبل الانجيل كذلك اسمه في التوراه على تسميته لاحمد وما هو الصحيح في تفسيره قال المصراف في إسماعيل قولا هذه بسائته وعن إسماعيل سمعنا هآن باركته وغيرته يمال من وذكر هذا بعد أن يقرأ إسماعيل وإنه سيجد ابن عشر عظيما منهم عظيم يكون اسمه ماذا مات وهذا عند العلماء المؤمنين أهل الكتاب فليس باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المثل قال الشارع هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنك إذا فرقت حروف اسم محمد وجدتها من الحرفين المشهورين لأن الميل محمد وداره لإزائه الميل من الحرفين وإحدى الجارين وبقي اسم محمد ويسحى ففي إزالة بقية الحرفين والمعداء والألسان والداء الثانية قلت لي أريد بالحرفين الكلمتين قال لأن الإلحاء من تسال ثمانية من العدد والداء لها اثنان وكل ألف لها واحد والدال بأربعة تصير المجموع ثمانية وهي قصر الحاء من العدد الجملي فيكون الحرفان معنى الكلمتين وهما ماذا مات وقد تضمنا بالتصريح ثلاثة أربعة اسم محمد وربعه الآخر وقد دل عليه بقية الحرفين في كتابته في الطريقة التي أخذت إليها فأنتينا تمام سنتكم في هذا التأويل قلنا سنتنا فيه إسناد علماء اليهود في تأويل أمثال من الحروف من الحروب المشكله التي جاءت في التوراه فقوله تعالى يا موسى قل لبني اسرائيل ان يجعل كل راكب منهم في ظهر ربه خيبا ازرق كل واحد منهم ان يجعل كل راكب منهم في ظهر ربه خيبا ازرق له ثمانيه رؤوس ويعقد فيه خمس عقد ويسميه سيسر قال علماء اليهود عندهم هذا وحكمته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعد أطراف الثمانية وعقده للخمس ولكن أنه ذكر ما يجب عليه من فرائض الله سبحانه لأن الله جرب على بني إسرائيل في مئة وثلاثة وثلاثة عشر شريعة لأن اقتصادين ولياء بمئتين واقتصاء بأربعمائة فيصير مجموعة الثمانية والأطراف والعقد ثلاثة عشر أن يقول بسورته ويذكر فرائض الله عز وجل. قال هذا الشاعر وأما قول كثير من المفسرين أن المراد بهذين الحرفين جدا جدا ولكون الاحتمال قد جاءت مصدرة في التوراة بمعنى جدا. قال فهذا لا يصح لأجل ذلك المتصلة بهذا الحرف فإنه ليس من الكلام المستقيم. قال الله أنا أكرمك بجدا. فلما نقل هذا الحرف من التوراة الأبدية التي نزلت في ألواح الجوهر على الكريم بحرفه اليوني وهذا الحرف فيها موصولا بالباء علم أن المراد غير ما ذهب إليه مسلم من قال التسمية بمعنى جدة إذ لا تأويل يليق بها غيرها التفسير وتقيل قوله تعالى في غير هذا الموضع إبراهيم أولاً إسماعيل إنه يجد ابن عشرة شريفاً ومن شريف واحد منه يكون شخصاً اسمه جمال أكمال وتصرف التوراة أن هذين الحرفين اسم معلم لشخص شريف معين لولد إسماعيل فظهر قول من قال إنه بمعنى المصدر للتوحيد فإن التصريح بكون اسم معلم يناقض من يدعي أنه اسم معنى والله أعلم ثم كلامه. هذا عجب من المؤلف رحمه الله مع جلالة قدره وعنايته لأن البحث ما له كبير أهمية قد صرف الله نبيه بأمور عظيمة عليه الصلاة والسلام جاء بها القرآن وجاء بالسنة بما يغني عن توراتهم وما فيها من التخليف والتحريف والثبت لقد حرفوا وغيروا وبدلوا فلا كان لها حاجة في ما يقولون قد صرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما هو واضح عظيم في شريعته عليه الصلاة والسلام وخصه بخصائص ورفع شأنه ورفع ذكره وشرح صدره عليه الصلاة والسلام. نعم الصلاة والسلام كان محمد هو الأول أو أحمد هو الأول فلا ليس هناك كبير شيء سواء محمد وهو أحمد سواء سبق هذا أو سبق هذا ومعلوم أن محمد سماه به أهله وأحمد جاء في الشريعة الإسلام وبالإسلام برسولية المجلس هو أحمد ومحمد ألهم الله أهله يسموه به سماه محمدا إلهاما من الله لأمه وعمه وجده عبد المطلب نعم الله المستعان الله لا حاجة إلى هذا التعسف في بيان النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فالإسم فيها أمر من هذا كله وذلك أن التوراة هي اللغة العبرية وهي قريبة من العربية بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية وكثيرا ما يكون الاختلاف بينها في كيفيات أداء الحروف ونطق بها من التسكين والترتيب والضم والفتح وتقول العرب قدس وتقول العبرانيون قد كان، وتقول العرب منه، وتقول العبرانيون منه، وتقول العرب من يهودا، وتقول العبرانيون من يهودا، وتقول العرب سمعنا، وتقول العبرانيون سمعني القوم، وتقول العرب من، وتقول العبرانيون من، وتقول العرب يمينا، وتقول العبرانيون يمين، وتقول العرب له، وتقول العبرانيون له، بين الواو والألف، وكذلك تقول العرب أمة، وتقول العبرانيون أب، وتقول العرب أرض، وتقول العبرانيون أيرة، وتقول العرب واحد، وتقول العبرانيون أي في حال، وتقول العرب عالم، وتقول العبرانيون عروسان، وتقول العرب كثير، وتقول العبرانيون كثير. وتقول العرب يأكل، وتقول العبرانيون يمكن، وتقول العرب سين، وتقول العبرانيون سين، وتقول العرب إله، وتقول العبرانيون أولو، وتقول العرب إلهنا، وتقول العبرانيون أولو دينو، وتقول العرب أبانا، وتقول العبرانيون أبو سين، ويقولون يا سباع الوبيين يعنون يا رب البلاد، ويقولون ما هم يعنون الكذب، ويقولون الخالقون بمعنى الحديث. فإذا أرادوا يقولون لا تأتي الجديد في خلق أمه، قالوا لو تقتل وجاءت خالقوا سموا، ويقولون لو تقتلوا فلا تأكلوا، ويقولون ادخلوا في المثنى، ومعناها لغة العرب المثنات التي شفنا أن تقرأ مرة بعد أخرى، ولا نقيل بأكثر من هذا. إذا قال ابن الغزالي وتحت هذا السر يفهم حولنا تقارب ما بين الأمتين والشريعتين، واحترام التوراة من القرآن في غير موضع من الكتاب، كقوله تعالى: أولم يكفر بما أنزل موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا لكل كافرون. سبحان الله. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعه، وقوله الأنعام رد على من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، الآية، ثم قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال في آخر السورة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لقومه ورحمة لعبده بلقاء ربه بالرسول. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال في أول سورة آل عمران: الأمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس. وقال: ولقد آتينا موسى وهارون القرآن وتعالى قصة موسى ويريدها ويجزيها، ولتنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناله من أهل الناس: لقد أوتي موسى بأكثر من هذا فصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل، حتى لو كان فيهم من أوتي أمة على من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله العظيم. فتأمل هذا التناقض بين الرسولين والكتابين والشريعتين، أعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدل، والأمتين واللغتين. إذا نظرت في حرف محمد وحرف ماذا ناس وجدت كلمتين كلمة واحدة، فإن الاثنين فيهما والهمزة والحاء في مخرج واحد، والدال كثيرا ما تجد موضعها دالا. في لغتهم يقولون في حالة الواحد، ويقولون سور الجد في الكل، والدال متقاربتان. فمن تأمل اللغتين وتأمل هذين الاثنين لم يشك أنهما واحد، ولهذا مقال في اللغتين موسى عند اللغة العبرانية موشي. وقف على ولهذا مقال صح كم نفر الله لنا ولهذا نفق الله للجميع. اللهم اغفر لنا ولهذا الله المهم ثلاثة قلبي.